السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك إسحاق عبد الرحمن من موريتانيا. حياك الله يا إسحاق من موريتانيا، كيف حالك؟ حياك الله يا شيخ. الله يبارك فيك، تفضل. دعاء بالخير يا شيخ. الله يبارك فيك ويحفظك يا رب. آمين. من أين أقرأ؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. 156، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخم الطاء. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا. لا تفخم الواو. كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. تسمعني يا إسحاق؟ والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. يا إسحاق، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الله يفتح لك يا إسحاق، مشكور على اتصالك. إن يخلقكم الله فلا غالب لكم وإن يخلقكم فمن. ألو. عفوا بس للتنبيه، يعني لتعمل فائدة، يعني أرجو من الأخوة المتصلين أن يقربوا سماعة التليفون حتى يسمعوا الملاحظات وتعمل فائدة. كان في ملاحظات كثيرة على التلاوة السابقة، فأرجو يعني مراعاة هذا الأمر. تفضل من معي. محمد. حياك الله يا محمد. محمد من العراق. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا هلا ومرحبا فيك. الله يسلمك يا رب. الله يعزك. ينصركم الله. ينصركم الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ينصركم الله فلا غالب لكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. سكن الراء. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ينصركم من بعده. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل. لا، أوضح الهمزة، أظهر الهمزة. وما كان لنبي أن يغل. وما كان لنبي أن يغل. نعم. ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. رقق اللام. وهم انقطع الاتصال. نذكر بأرقام الشاشة، أرقام البرنامج المبينة على الشاشة. ناخذ اتصال. من معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معاي؟ عرف باسمك. أنا عبيدة من العراق. حياك الله. عفوا الاسم؟ عبيدة من العراق. ما أسمع الصوت. عبيدة من العراق. عبيد؟ عبيدة من العراق. حياك الله، تفضل اقرأ. أفمن اتبع رضوان الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم درجات عند الله. من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله يفتح عليك، مشكور على اتصالك. قد أصابتم مثليها. ما يسمع الملاحظات، يعني اقطع الاتصال. يعني ما نستطيع أن نفوت هذه الأخطاء، خصوصا الأخطاء الجلية، فإذا ما كان يسمع الملاحظات مشكلة. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عبد الجواد من الجزائر. تفضل يا عبد الجواد، بس قرب السماعة منك حتى يعني نسمع تسمع الملاحظات. ممكن يا شيخ نقرأ برواية ورش؟ نحن نقرأ تلاوة متتابعة، واللفظ في نظيره كمثله، يعني نراعي رواية حفص من طريق الشاطبية بالتوسط. أولما أصابتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الله يفتح عليك يا عبد الجواد، مشكور على اتصالك. شكرا الله يفتح عليك. ناخذ اتصال آخر. من معاي؟ عرف بنفسك. وعليكم السلام ورحمة الله. عبد الرزاق حسن من كينيا. حياك الله يا عبد الرزاق من كينيا، تفضل. نعم. آية. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعوا ما قتلوا. لو أطاعونا ما قتلوا. لو أداعونا ما قتلوا. لا فخم الطاء. فأذروا حتى أضعفوا لكم الموت إن كنتم صادقين. فخم الطاء. لو الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بل أحياء عند ربهم يرزقون. بل أحياء ربهم يرزقون. يرزقون. فخم الراء. يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون قلقل الباء ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من خلفهم أظهر. من خلفهم أظهر النون. خوف أظهر النون الساكنة. من خلفهم ما في إدغام أو إخفاء. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله يفتح لك يا عبد الرزاق، مشكور على اتصالك. ناخذ اتصال آخر من معاي. عرف بنفسك. بس توطي التلفزيون. عفوا من معاي. الو تفضل عرف بنفسك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا تسمع من التلفزيون. اوكي شيخ. السلام عليكم. وعليكم شيخ. السلام ورحمة الله. من معي؟ معك رضا من فرنسا. رضا من فرنسا، حياك الله يا رضا. الله يحييك. الذين شيخ. استجابوا لله والرسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. المد الطبيعي. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. والله ذو فضل عظيم. الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. أسكن الفاء. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. شكرا لاتصالك. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. الله يفتح عليك، مشكور على اتصالك. طبعا هناك ملاحظات لكن للأسف ما كان يسمعها. ناخذ اتصال آخر من معاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك محمد بشير من الإمارات. حياك الله يا محمد بشير. الآية رقم 178. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. فخم الراء. كفروا. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. أين الهمزة؟ على ما أنتم عليه. على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الهمزة وإن تؤمنوا. الهمزة عندك ضعيفة. جميل. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. جميل، الله يفتح عليك ويبارك في هذه التلاوة الجميلة. ناخذ اتصال آخر من معاي. عرف بنفسك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. يا أهلا وسهلا فيك. معك داود من الجزائر. داود من الجزائر. نعم. تفضل. أقرأ. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات مد أكثر جاءوا أربع حركات جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت هذا المد أفضل هذا المد في ذائقة أفضل من جاءوا كان قصير كمل نعم وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله يفتح عليك مشكور يا داود على اتصالك وعلى هذه التلاوة الجميلة أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود لنتابع التلاوة مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى نذكركم بالأرقام المبينة على الشاشة ونذكركم أيضا بأن هناك جائزة لأحد المشاركين اليوم بإذن الله مع مرافق إلى العمرة مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة ناخذ اتصال من معاي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله معك عبد الله العطاوي من البحرين حياك الله يا عبد الله أحبك في الله يا شيخ أحبك الله للذي أحببتني من أجله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا لما عدت الكتاب مرة ثانية كانت أفضل من حيث الفتح الكتاب أفضل من الكتاب ماشي تفضل يعني إذا قلت لي أحبك في الله أيضا ستكون هناك ملاحظات تفضل

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله يفتح عليك يا يعقوب، مشكور على اتصالك. الله يبارك. ناخذ اتصال آخر من معاي. عبد الله أشرف محمد السيد. حياك الله يا عبد الله، من وين تتكلم؟ كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله، الله يحفظك يا رب. من وين تتكلم؟ من الإمارات. حياك الله يا عبد الله، أنا بحبك قوي يا شيخ. الله يحفظك يا رب. أقرأ من آل عمران ولا أقرأ؟ نعم. من اللي أنا حفظه؟ لا أقرأ من آل عمران وآخر صفحة إن شاء الله. كتير. لا مش مشكلة، تؤجر بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستجاب لهم ربهم إني لا أني فاستجاب لهم ربهم أني فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع أضيع عملا عاملا منكم من ذكر أو أنثى أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الله يفتح عليك يا عبد الله ويبارك فيك. والآن نريد أن نسمع من حفظك، ماذا ستقرأ؟ سورة المطففين. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فخم الراء. يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. كم عمرك يا عبد الله؟ كم عمرك يا عبد الله؟ عمري 10 سنين. ما شاء الله، الله يبارك فيك ويحفظك ويحفظ لك الوالدة الكريمة والوالد الكريم يا رب. مشكور على اتصالك. ناخذ اتصال آخر. من معاي؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. معك القاضي. حياك الله. يا مرحبا. من وين تتكلم؟ أتكلم من الإمارات. حياك الله. الله يسعدك. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم. انتبه إلى المقادير. متاع قليل ثم مأواهم جهنم. متاع قليل ثم مأواهم جهنم. انتبه إلى المقادير هذه. متاع قليل ثم مأواهم جهنم. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. فخم الراء، خير للأبرار. وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله يفتح عليك، مشكور على اتصالك، حياك الله. في وقت ناخذ اتصال آخر ونشرع في سورة النساء. من معي؟ تفضل ولا تسمع من التلفزيون. وعليكم السلام ورحمة الله. قرب السماعة منك ولا تسمع من التلفزيون، اسمعني من السماعة. نعم، عرف بنفسك. صالح عبد الرحمن من جزيرة جسم. من من من أين عفوا؟ لا تسمع من التلفزيون. من أين أنت يا صالح؟ من جزيرة جسم إيران. من إيران، تفضل. نعم. ولا تسمع من التلفزيون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والبه والأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. جميل. والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. وانتبه للراء. والأرحام. تساءلون به والأرحام. لا تقول والأرحام، الأرحام خطأ. والأرحام. به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم لكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا القاف وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم جميل يا صالح ذلك أدنى ألا تعولوا وانتبه إلى الدال ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء فآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا الله يفتح عليك يا صالح مشكور على اتصالك أنت تتكلم من جزيرة إيش عفوا من جزيرة جسم حياك الله شكرا لاتصالك الله يبارك فيك على هذه التلاوة ناخذ اتصال آخر من معاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عرف باسمك كيف حالك يا شيخ حياك الله محمد هشام من السعودية حياك الله يا محمد من السعودية حياك الله يا هلا الله يجزاك خير يا شيخ والله نحبك في الله يا شيخ أحبك الله للذي أحببتني من أجله ومن المتابعين لك يا شيخ الله يبارك الله فيك الله يبارك فيك يا رب ما نستغني عن ملاحظاتكم وتوجيهاتكم جزاك الله خير يا شيخ الله من أين طائفة ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا الله يفتح عليك مشكور على اتصالك أعزائي المشاهدين جاء وقت السحب على جائزة العمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة مع مرافق بإذن الله. نشوف يا محمد تفضل من الفائز بهذه الجائزة. وعليكم السلام ورحمة الله. القاضي العالم الغلا من الإمارات، مبروك للقاضي. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على هذه المتابعة، وإلى أن نلقاكم في حلقة الغد بإذن الله. هذه تحية أخوكم مشاري العفاسي. رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين، في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان رمضان رمضان القانتين.